بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. فضل الشيخ ونقرأ في هذه الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ونتذكر اليوم المسجد الأقصى ونتذكر غزة في هذه اللحظات. يعني الآن لديهم ظلام دامس ويعيشون في أزمة ويعيشون في ضيق ويعيشون في خوف. أيضا نريد كلمة فضل الشيخ لمن هم أهل غزة مرابطون في جهاد عظيم نسأل الله أن يتقبله، وفي كرب عظيم نسأل الله أن يكشفه. والله يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فلا ينتظر من اليهود مثقال حبة من خردل من الرحمة، وهم أهل غزة أيدهم الله بنصره. يعلم أن المسار الدولي الآن شغل بقضايا أخرى، ربما من حيث المسار الدنيوي السياسي أزاحت وأخرت بعض التعاطف الدولي الذي كان يمكن أن يسهم في رفع الضرر عنهم، لكن وعاقبة الصبر الجميل جميلة. وقد قيل: وراء مضيق الخوف متسع الأمن، وأول مفروح به غاية الحزن. هو تجد في جواب تلعثم، تأخر، إبطاء، لأنهم لا يريدون كلمة، يريدون شيئا آخر أنا لا أملكه. لكن أسأل الله جل وعلا أن يغنيهم عن خلقه، وأن يؤيدهم بنصره، وأن يرفع عنهم الضر، وأن يلهمهم من أمرهم رشدا.